الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وإنه توحيد الألوهية، توحيد الإرادة والقصد والطلب. ومن ضمن ما ذكرناه في دروسنا السابقة هو عقيدة الولاء والبراء، هذه العقيدة الغراء التي هي من لوازم لا إله إلا الله، إذ أنها داخلة في معنى لا إله إلا الله تضمنا وتطابقا. وذكرنا في دروسنا السابقة أن الولاء وكذا البراء إنما كل منهما على ركنين، ركن قلبي وركن عملي، أي باطن وظاهر. فالولاء قائم على المحبة والنصرة، فالمحبة قلبي والنصرة عملي، وكذا البراء قائم على البغض والمعاداة. فلن تتحقق موالاة إلا بالبراءة، ولن يصح إسلام ولن يصح إيمان إلا بالولاء والبراء. فالركن الثالث من أركان الإسلام هو البراءة من الشرك وأهله، فلن يتحقق إسلامك إلا بالبراءة من المشركين. وذكرنا في درسنا السابق صورا عديدة من صور موالاة الكافرين، وبينا أحكامها كمحبتهم ومودتهم والرضا عنهم، وكذا تكلمنا عن عدم تكفيرهم، وكذا تكلمنا عن السماح لهم بالدعوة لدينهم، وتكلمنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى عن حكم مناصرتهم وإظهارهم ومظاهرتهم على المسلمين، وقلنا بأن هذه هي من أشنع صور الموالاة وأغلظها ردة ونفاقا، وبينا ذلك في درسنا السابق. وكذا بينا أحكام الركون إليهم ومباطنتهم، وبينا بأن الركون إليهم ومباطنتهم إنما يكون كفرا بأحوال، ويكون محرما بأحوال أخرى، ولكن أقلها هو التحريم، إذ أن الله سبحانه وتعالى نهانا في آيات كثيرة عن اتخاذهم بطانة وعن الركون إليهم. وكذلك فإن من الركون إليهم واتخاذهم بطانة إكرامهم والإحسان إليهم ومجالستهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم وزيارتهم والميل إليهم والوثوق بهم واستئمانهم، وكثير من هذه الصور التي تدخل في مفهوم اتخاذهم بطانة. لذلك قلنا بأن أهل السنة والجماعة في معنى اتخاذ الكافرين بطانة على أحوال، منها ما هو مكفر مخرج عن ملة الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك. وسنذكر اليوم بإذن الله تعالى عدة صور أخرى من صور التعامل مع أعداء الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بالصورة الأولى لدرسنا لهذا اليوم، ألا وهي الإقامة في ديار الكافرين ومجالستهم. فاعلم رحمك الله بأن الإقامة بين ظهرانهم وعدم الهجرة من بلادهم أو السفر إليهم دون حاجة، وكذا مصاحبتهم ومصادقتهم ومؤاخاتهم ومخالطتهم ومعاشرتهم ومجالستهم، كل ذلك إنما داخل في معنى الإقامة في ديارهم، وكل ذلك نهى الله سبحانه وتعالى وكذا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة والكثير التي نهت عن الإقامة بين أظهرهم، وهي أدلة كثيرة، لكن قبل أن أبدأ بالأدلة عليك أن تعلم رحمك الله بأن الإقامة في ديار الكافرين لها حكمان، إما أن تكون مكفرة مخرجة عن ملة الإسلام، وإما أن تكون محرمة. وسنبدأ إخوتي في الله في تبيان وتوضيح ذلك. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاعلم رحمك الله أن هذه الإقامة كانت من الإقامة المكفرة. لماذا؟ لأن مناط الكفر فيها هو المعاونة والمظاهرة وكذا الموافقة، ولكن بعدها مباشرة أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه استثنى من هذه الإقامة المستضعفين الذين لا يجدون حيلة. فأما مناط الحكم على هذه الآية فهو مناط الإقامة المجردة. لذلك في أحد المرات عندما تكلمنا عن هذه الآية الكريمة قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، خرج علينا بعض الإماعات وقال: أنت تكفر بالإقامة مع أن الله في الآية التي تلتها مباشرة قال إلا المستضعفين. لكن هذا الجويهل ما عرف أن مناط الآية الأولى مختلف عن مناط الثانية. فمناط الأولى كان الإقامة مع الموافقة والمظاهرة، وأما الثانية فكان مجرد الإقامة مع عدم الموافقة والتولي. فإذا الإقامة تكون محرمة وتكون مكفرة. طيب ما هي الأدلة على تحريم الإقامة؟ إذا الإقامة بشكل عام حكمها التحريم، لكن الإقامة قد تصل إلى أن تكون مكفرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. وكذلك جرير البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. على ماذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم على مفارقة المشركين، ألا يشرك بالله شيئا وأن يفارق المشركين. وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة في السنة المطهرة. إذن يتضح معك الآن بأن الإقامة عند المشركين محرمة ومنهي عنها. هذا ما جاء في كتاب الله، وكذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواطن عديدة. لذلك فإنك ستجد ابن حزم ماذا يقول؟ يقول: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد. إذن إقامته ها هنا بما لحقها من مكفر أصبحت إقامة كفر وردة. ولكن انتبه الآن ماذا يقول: وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولم يعن عليهم ولم يجد من المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر. ابن كثير رحمه الله يقول: كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. إذن ابن كثير هنا ينقل لنا الإجماع على حرمة الإقامة في بلاد الكافرين. لذلك أيضا فإنك ستجد الشيخ عبد اللطيف ماذا يقول؟ يقول: الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر ويظهر فيها الرفض ودين الإفرنج لا تصدر عن قلب باشره الإسلام وقلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم أكمل وقال: وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله بايعني واشترط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تفارق المشركين. في هذا دليل على حرمة الإقامة بين أظهر المشركين. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف في الدرر في الجزء السابع. طيب، إذن من خلال ما ذكرناه من الأدلة، سواء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم، يتضح معك أن هنالك إجماع في حرمة الإقامة بين أظهر المشركين. لكن الآن ما هي أحكامها؟ فاعلم رحمك الله أنه إذا كانت الإقامة في بلاد الكافرين رغبة واختيارا لصحبتهم ورضا على ما هم عليه ومديحا لما هم عليه، فإن هذا من الردة، إذ أن الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. طيب، ماذا عنه إذا ترك الهجرة وفضل الإقامة عندهم لأجل دنيا؟ إذا كان تفضيله لأجل دنيا، إما لأجل رزقه أنه موجود في هذا البلد أو ما شابه ذلك، لكنه لم يوافقهم ولم يمدحهم ولم يواليهم بأي صورة من صور الموالاة، فإنه يكون بذلك عاص حتى وإن أبغض الكافرين. وأما إن أقام عندهم مظهرا لدينه، مظهرا لعداوته لهم، فهذا كان محل خلاف أو محل خلاف بين أهل العلم. طيب، الخلاف بين ماذا وماذا؟ بين الحرمة وأنه عاصي، أو بين أنه لا شيء عليه. لكن من الصحيح والأوضح أنه ينهى عن الإقامة. لماذا؟ لعموم الأدلة، سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على وجوب الهجرة. إذا طالما عندنا أدلة كثيرة على وجوب الهجرة، أي أن هذا المقيم حتى وإن أعلن وأظهر عداءه للمشركين، حتى وإن فعل ذلك، إنما هو ترك ما وجب أو ما أوجب عليه، فهو ترك واجب. فلذلك من الأفضل أن يهاجر في سبيل الله. طبعا ويستثنى من ذلك ما استثناه الله سبحانه وتعالى من المستضعفين من الولدان والرجال والنساء، لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طيب، الآن لاحظ، بارك الله فيك، لاحظ الناس وأحوالهم في الإقامة عند الكفار. لاحظ الناس وأحوالهم في الإقامة عند الكفار الآن. فالإقامة الآن عند الكفار على عدة أشكال: إما أن تكون الإقامة عندهم عن رغبة وعن اختيار وعن رضا، ومثال ذلك ما طرحته في درس سابق عندما قلت: أصبح والعياذ بالله الناس يتباهون. أنا مقيم في ألمانيا، أنا في إنجلترا، أنا في فرنسا، وهو متباهي. فإذا هذا النوع المقيم عندهم مادحا لهم معاونا لهم وموافقا لهم، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، إذ أنه يصحح كل شيء عندهم، يمدحهم في كل التفاصيل، حتى التفاصيل التي توافق الدين. يعني مثلا الذي يمدح طرائق حكمهم، أو الذي يمدح سياساتهم، أو الذي يقول لك الديمقراطية أفضل، أو الذي يقول لك العلمانية أفضل، أو الذي يقول لك كذا وكذا، هذا كله من المكفر والعياذ بالله. إذن الذي يقيم عند الكافرين رغبة واختيارا، اختيارا لصحبتهم ومحبة لهم ورضا على ما هم عليه، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام، إذ أنه تولاهم التولي الأكبر. وأما الصورة الثانية من الإقامة عند هؤلاء، أن يقيم عندهم من أجل مال أو ولد وهو لا يظهر دينه، وهو قادر على الهجرة ولكنه لا يريد أن يهاجر، فهذا عاص لا يكفر لأجل مجرد الإقامة. وأما الصورة الثالثة فهو المقيم عندهم مستضعفا، وهم الأكثر والعياذ بالله في هذه الأيام، فحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أكثر الناس اضطرت اضطرارا وهم مستضعفين، فخرجوا من بلادهم مستضعفين مقهورين ليقيموا في بلاد الكافرين، فهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى كما سبق وبينا إلا المستضعفين، وهذا لا شيء عليه إن شاء الله. طيب، عندنا صورة أخرى، الذي يقيم عندهم مظهرا لدينه متبرئا منهم، وهو قادر على أن يظهر العداوة. قلنا في هذه الحالة وقد بينتها قبل قليل أن أهل العلم اختلفوا في هذه الحالة، ولكن الأصح أنه ترك واجب، ألا وهو وجوب الهجرة، لذلك اختلفوا أهل العلم في جواز الإقامة في هذه الحالة أو عدم جوازها. لذلك فإنك ستجد الشيخ عبد اللطيف مثلا ماذا يقول، يقول الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك لا تصدر عن قلب باشره الإسلام. طيب، ما هي النقطة الحساسة في هذا الموضوع والذي سأبينها قبل أن أبدأ بتبيان باقي الصور؟ النقطة الحساسة، بل وهي النقطة الفارقة والفاصلة، أن ريح السوء والضلال وكذلك الجهمية والمرجئة بشكل عام استغلوا جهل عوام الناس بنقطة معينة، هذه النقطة لما استغلوها حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله والعياذ بالله. ما هي هذه النقطة؟ النقطة أنهم جعلوا كل الكافرين بمرتبة واحدة، وجعلوا كل الحكام بمرتبة واحدة. طيب، ماذا أقصد؟ أقصد أن تعاملاتك مع الكافرين مرهونة بشروط وضوابط، فالكافرين ليسوا سواء، لكن لحى السوء والضلال استغلت هذه النقطة أن العوام لا يعلمون ذلك. ماذا أقصد؟ أقصد أن الكافرين هم على أربعة أحوال وليسوا سواء، فعندك المعاهدون، وعندك المستأمنون، وعندك أهل الذمة، وعندك الحربيون. لحى السوء والضلال جعلوا الكفار كلهم إما أهل ذمة إما معاهدين وما شابه ذلك، وجعلوا الحكام كلها واحد. لماذا الآن أتكلم عن الحكام؟ لأن هذه الأصناف التي ذكرتها لا يبرمها إلا حاكم مسلم. يعني عندنا المعاهدين، من الذي يعطيهم العهد؟ عندنا المستأمنين، من الذي يعطيهم الأمان؟ وعندنا أهل الذمة، من الذي يعطيهم الذمة؟ فريح السوء والضلال استغلت هذه النقطة فجعلوا كل الكافرين بمقام واحد، وباتوا يدلسون في دين الله، فيستخدمون الأدلة التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في صنف من هؤلاء يستخدموها بالكافرين والعياذ بالله، وهذا سأوضحه تباعا. لكن ذكرت هذه النقطة حتى تركز فيما سأتكلم به بعد قليل. طيب، بما أننا نتكلم الآن عن الإقامة وبين الكافرين وما شابه ذلك، لابد أيضا أن نوضح أمر التجنس بجنسيات الكافرين. فاعلم رحمك الله أن هذه من مستحدثات الأمور. طيب، لكن الذي عليك أن تعلم بأن من أخذ جنسية هؤلاء وكان عقد التجنس مشتمل على ناقض واحد فقط من نواقض الإسلام، فهو بذلك كافر خارج عن ملة الإسلام، كمظاهرتهم أو التجند بجنديتهم أو الاعتراف بقوانينهم الشركية التي نهاك الله سبحانه وتعالى عن الامتثال لها. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا كان عقد التجنس مشتمل على ذلك أو على أحدها فهذا كفر وردة والعياذ بالله. طيب، أنا لماذا بدأت وقلت من مستحدثات الأمور؟ لأنني لا أستطيع أن أقول لك دليل قال السلف، لأن هذا إذا أنا قلت لك أقوال السلف فسأنقلها من باب التولي، لكن كلمة التجنس بالجنسية هذه من مستحدثات هذه العصور، فلذلك سأردك إلى أقوال أهل العلم المعاصري. فمثلا الشيخ رشيد رضا قال بكفر من حمل جنسية دولة كافرة بالتزام قوانينها وقبول أحكامها المخالفة للإسلام ومنها أيضا القتال في صفوفها. هذا كلام الشيخ رشيد رضا. وكذلك الدجوي كان إمام الأزهر، يعني كان مفتي الديار المصرية، قال بهذا الكلام. بل حتى الفوزان قال نفس الكلام. لماذا؟ لأن التجنس بجنسية هذه الدول إذا اشتمل على ناقض واحد فهذا مكفر، ولمن أراد الاستزادة في مسألة أحكام التجنس فليراجع السؤالات النيجيرية. طيب، لما الشيخ رشيد رضا لما قال بكفر التجنس استدل بقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، واستدل بقول الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لكن أيضا هنالك أدلة عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأوضحها كما قلنا لكم قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن صور موالاة الكافرين متعددة وأحكامها مختلفة، وأنا نقلت لكم عن قصد منذ قليل نقطة في غاية الأهمية وستتضح بعد قليل بإذن الله تعالى، لكن أتمنى منكم التركيز. لكن قبل أن أبدأ سأتكلم أيضا عن صور أخرى. من هذه الصور الطاعة، أي طاعة الكافرين واتباعهم واتباع أهوائهم وكذا متابعتهم. إذن طاعتهم ومتابعتهم واتباع أهوائهم، هذا ما تشاهده الآن وتراه بأم عينك. الذي يطيع الكفار فيما يأمرون ويظهر لهم الموافقة فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. ما هو الدليل؟ الدليل هو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لاحظ بارك الله فيك كيف أن الله سبحانه وتعالى أطلق الطاعة، أطلقها إن تطيعوا، ما قيدها لا بأمور دين ولا بغيرها كما تدعي لحال السوء والضلال. لحال السوء والضلال ماذا تقول؟ تقول: والله إذا أطعت الكافر فيما يتعلق بالدين لا كذبوا ورب محمد. بل الله سبحانه وتعالى أطلق الطاعة ولم يقيدها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن الإطلاق هنا إنما كان ليفيد العموم، يعني عموم الطاعات. لذلك الشيخ سليمان ماذا يقول في كتابه الدلائل؟ يقول: أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكافرين فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. يعني حتى طاعة الكافرين خوفا منهم ما رخص الله بها. لذلك ماذا يقول الله تعالى؟ ولا تطيعوا أمر المسرفين. أيضا لاحظ لما قال تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، أيضا تكلم عن الطاقة عن الطاعة بإطلاقها لا بتقييدها. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية طاعة الكفار في بعض الأمر وليس في كله، في بعض الأمر جعلها الله سببا للردة. لذلك يقول الشيخ سليمان وكذلك أيضا في كتابه الدلائل، يقول: أخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فإذا كان من وعد، انتبه الآن، فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر، إذا كان من وعدهم كافر، فكيف بمن فعل؟ كيف بمن وافق المشركين وأظهر أنهم على هدى؟ الآن قد يقول قائل: وأين طاعتنا للكافرين؟ طاعتك للكافرين موجودة في الأحكام والدساتير والقوانين. ألا تحكمون البلاد بالقوانين الفرنسية؟ ألا تحكمون البلاد بالقوانين الإنجليزية والأمريكية وغيرها؟ أوليست هذه طاعة لهم في كل شيء؟ فالله كفر من أطاعهم في بعض الشيء، وأنت وضعت قوانين ودساتير، من أين أتيت بها؟ والله هذا قانون فرنسي، عم تطيعوا ولا ما أنك عم تطيعوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا موافقتهم وطاعتهم هي كفر مخرج عن ملة الإسلام، بل حتى وإن كان مداهنة له، لأنه بالنسبة للموافقة للكفار أنت أمام حالتين لا ثالث لهما: الحالة الأولى أن يوافقهم مداهنة، والحالة الثانية أن يوافقهم مظاهرة ومعاونة، لا حل ثالث. إما أن يوافقهم مداهنة لهم أو أن يوافقهم مظاهرة ومعاونة لهم، لكن الثانية هي أشنع وأفظع ردة من الأولى. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما الذي يقوله الشيخ سليمان في كتابه الدلائل عن هذه الآية؟ يقول: أخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد، فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي أن موافقتك لهؤلاء استحبابا لحياة الدنيا أو ما شابه ذلك، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. في حديث بنو قنطوراء اللي هو حديث غزوة الترك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس ستنقسم ثلاثة أقسام، لكن أحد هذه الأقسام أو أحد هذه الفرق كفرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا. طيب إيش يعني يأخذون لأنفسهم فكفروا؟ يعني هؤلاء يطلبون الأمان استحبابا للدنيا، يطلبون الأمان ويقبلون الأمان، فيؤمن الترك بخلال أمان دون فرق أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، أي أنهم وافقوا الكافرين فكفروا. انظر الآن، هذا الحديث عن آخر الزمان، لكن انظر الآن إلى واقعك. تيجي الأمم المتحدة تجتمع برئاسة أمريكا أو روسيا أو الصين، تجتمع اليوم بدنا نشن هجوم على العراق، تلاقي السعودية وقطر الإمارات العراق مصر فلان بطج حافره على الموافقة، بطج حافره على الموافقة. هذا الكلام أو ليس نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، يعني أنت مشان الأمان. وهذه الحجة الآن تسمعها من عباد الطواغيت في المهلكة، هؤلاء عباد الطواغيت في المهلكة ما عندهم أي حجة شرعية، لكن عندما تناقشهم وتجادلهم أيش يقول لك الأمن والأمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك أجمل من تكلم عن موضوع موافقة الكفار وأفضل من تكلم هو الشيخ حمد بن عتيق. الشيخ حمد بن عتيق في كتاب سبيل النجاة والفكاك في الصفحة 62 يقول كلاما من أجمل ما يكون حول موضوع موافقة الكافرين. يقول: موافقة الكافرين على ثلاثة أحوال. أما الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها أم غير مكره، فهو ممن قال الله فيه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر وفي الباطن، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، وهم المنافقون، سماهم المنافقون. إذن الحالة الثانية يوافق الكافرين ويميل لهم في باطنه ولكن يخالفهم بظاهره، هذا كافر. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر ويخالفهم في الباطن، أما هذا فعلى وجهين: الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم، وهذا معذور لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الوجه الثاني فأن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة وطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذه الحال يكون كافرا مرتدا ولا ينفعه كراهته لهم لا في الباطن ولا غيره، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم أكمل وقال فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه ولا محبة الباطل، وإنما هو أنه لهم حظا من حظوظ الدنيا آثروه على الدين. انتهى كلامه رحمه الله. قاله في سبيل النجاة والفكاك في الصفحة 62. إذن معنى ذلك، انتبه إلى الحالات التي ذكرتها، معنى ذلك أن في كلامه رحمه الله، وأعنيها هنا الشيخ حمد بن عثير، في كلامه رد واضح وصريح على أدعياء السلفية المتواجدين في زمانك والذين لا يكفرون إلا فقط بما يتعلق بالمعتقد وبالقلب. ها هنا الرجل ها هنا، وأعني الشيخ حمد رحمه الله، يقول لك حتى الذي وافقهم في الظاهر مع أنه في الباطن مخالف لهم ومبغضا لهم، لكن وافقهم في الظاهر، حتى هذا هو على حالتين، حالة لا يكفر وحالة يكفر. الحالة التي لا يكفر فيها أن يكون تحت سلطانهم، والحالة التي يكفر بها أن يكون خارج سلطانهم. الآن انظر إلى الناس، يقعد بجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم أو يقعد في الشام ويوافق الكافر في أمريكا، ويوافق الكافر في فرنسا، بل والطامة الكبرى أنه وصل بهم الحال إلى المديح، أن يمدح المعتقد، أن يمدح القومية، أن يمدح الديمقراطية، أن يمدح سياساتهم، والعياذ بالله. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وذلك عندما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يقول أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه. إذا ظاهر الحديث يقتضي ماذا؟ الكفر. ولكن مع ذلك ماذا يقول ابن تيمية؟ أقل أحواله هو التحريم، وإن هذا الحديث يشابه قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي أنه يحمل على الظاهر، أي على الكفر، أي أنه يوجب الكفر، ولكن إذا كان التشبه بالمطلق فهو موجب للكفر، وأما أبعاد التشبه فيقتضي التحريم. لذلك أنا أقول لك أن هنالك صور مختلفة وعديدة داخلة ضمن هذه الصورة التي أتكلم عنها. مثلا عندك مثلا الدعوة إلى الحزبيات وإلى القوميات وإلى الوطنيات، والدعوة إلى المصطلحات الشركية الحديثة من حوار أديان وما شابه ذلك. كل هذا أوليس موافقة للكافرين؟ أوليس طاعة لهم؟ من الذي سن هذه الأمور؟ ألم يقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ فلما سألوه من يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال ومن غيرهم. كل هذه الدعاوى أوليست إنما هي فقط لإذابة معنى الدين ومفهومه العظيم، استبدال هذه الروابط الإسلامية ما بين المسلمين، استبدلوها بروابط جاهلية من عصبيات ونعرات وشعارات وتحزبات. كل هذا أوليس موافقة للكافرين؟ أوليس موافقة لما هم عليه ورضا به وتصحيحا لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواطن عديدة نهاك عن الجاهلية وعن دعوة الجاهلية. ثم في زماننا والعياذ بالله تعود الناس إليها أسرابا إسراء أسراء وأفواجا إسراء أفواج. فحسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذه إنما هي في الحقيقة أديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس فقط الدين اليهودي أو النصراني أو غيره، لا، بل كل ما ذكرته إنما هو من الأديان، لأن الدين هو ما تلتزم به وتتدين به. فالتحزب دين، والعولمة دين، والتعايش السلمي دين، والوسطية دين، وملتقى الأديان دين، والمجتمع الدولي دين، والأمم المتحدة دين، والتسامح والعالمية والسلام والسلم والحوار بين الأديان، ولقاء الحضارات، والحوار الوطني، والتعددية الحزبية، هذه كلها أديان، بل هي أديان خارجة من رحم أديان كفرها الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن صور الموالاة للكافرين المديح. لكن عليك أن تعلم رحمك الله بأن المديح على نوعين، ولكن قبل أن أتكلم عن أنواع المديح لابد أن أبين لك أن ديننا الحنيف نهى عن المديح للكافرين وعن تعظيمهم، بل أوجب إهانتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه أمرك بعدم أن تبدأهم بالسلام وبعدم توقيرهم، بل السلف رحمهم الله كلهم اجتمعوا على عدم توقير صاحب بدعة، فما بالك بتوقير كافر. إذا كان السلف أجمعوا على عدم توقير صاحب البدعة، لأن الذي يوقر صاحب بدعة إنما هو يكون معينا لهدم الإسلام، فما بالك بتوقير الكافر. هم في الأذلين، هم كالأنعام بل هم أضل. ثم يخرج من أبناء هذه الأمة من يمدحهم ويرفع من شأنهم ويوقرهم ويحترمهم. أصلا سبب ذله واحتقاره ومهانته أنه كفر بالله العظيم. لك يا رجل الآن مثلا إذا أنت في صف مدرسي، مثلا في صف مدرسي، وأحد الطلاب رد أمرا للمدرس، ألا تقول عنه بأنه قليل أدب؟ ألا تقول عنه بأنه هذا ما تربى في بيته؟ هذا في حق من؟ هذا في حق أستاذ، وقد يكون هذا الأستاذ أصلا كافر، ومع ذلك أنت إيش تقول؟ تقول والله هذا ما تربى ببيته، فتهينه وتحتقره لأنه عامل أستاذك أو والدك عامله بهذه الطريقة ورد أمره. الولد الذي لا يطيع أبوه ألا تقول عنه بأنه ذليل، بأنه غير مربى، أو لا تقولون ذلك؟ طيب فما بالك بمن رد أمر الله وكذب الله؟ كيف توقره؟ كيف تحترمه؟ كيف تمدحه وهو رد أمر الله وكذب الله والعياذ بالله؟ هذا ذليل وضيع، هذا أقل من الأنعام. ومع ذلك سنبين مستعينين بالله تعالى حكم المادح للكافرين. قلنا بأن المادح للكافرين على قسمين، إما أن يمدحهم لدين، وإما أن يمدحهم لدنيا. فإن مدح فيهم أمرا دنيويا كان يقول له مثلا والله فلان شجاع، فلان كريم، فلان ملتزم بالمواعيد، فهذا الأمر غير محرم، يعني لا يعتبر محرما. لكن إن مدحهم لما هم عليه في دينهم وفي شركهم، كان يقول مثلا والله طريقتهم في التجارة أفضل من الطريقة الإسلامية، أو الطريقة الرأسمالية أفضل، أو الاشتراكية أفضل، أو الديمقراطية، أو ما شابه ذلك، فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام. لذلك ننتقل إلى صورة أيضا أخرى، ألا وهي التشبه بهم. لكن اسمحوا لي بدقيقة. إذن إخوتي في الله، قلنا بأننا سننتقل الآن إلى التشبه بهؤلاء. بداية عليك أن تعلم رحمك الله بأن معنى التشبه هو المماثلة والمحاكاة والتقليد والموافقة، هذا في اللغة. أما في الشرع فالتشبه هو مشابهة الكفار بما هو من خصائصهم، فمن تشبه بالكافرين بما هو من خصائصهم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هنالك معنى عام للتشبه، وعلى ذلك فعليك أن تعلم رحمك الله بأن التشبه بالكفار له ثلاثة حالات: التشبه بهم بما هو من خصائصهم في دينهم وشعائرهم، أو التشبه بهم تشبها تاما في الظاهر، أو التشبه بهم في بعض الأحوال الدنيوية. أما النوع الأول من التشبه فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام، وأما النوع الثاني فهو أيضا كفر، أي أن تتشبه بالكافرين بكل أحوالهم في الأمور الدينية. أنا أتكلم في الأمور الدنيوية وليس الدينية، في الأمور الدنيوية إذا تشبهت تشبها تاما في ظواهرهم فأنت مثلهم، ولكن إذا تشبهت بهم في بعض الأمور الدنيوية فهذا على أحوال. أي معنى ذلك أن التشبه بما هو من خصائصهم في دينهم وفي شعائرهم، كأن مثلا تلبس لباس القساوسة، أو تلبس الصليب، أو تلبس الزنانير، أو ما شابه ذلك من ألبسة عباد الشيطان، أو ما شابه ذلك، كل هذا إنما هو كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. أو أن مثلا تتشبه بهم وتوافقهم في الظاهر في الزي الخارجي بالألبسة أو ما شابه ذلك. إذا كان، انتبه الآن، إذا كان تشبهك مطلق بهؤلاء فهذا داخل بالتولي والمحبة، فهذا كفر. وأما إن كان مقيد فلا شيء فيه. لماذا؟ قلنا منذ قليل بأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قلنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنما هذا يقتضي الكفر، ولكن أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه. لذلك لما أكمل ماذا قال؟ قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإن كان تشبها مطلق فهذا كفر وشرك وردة عن الدين. أما إذا كان تشبها ببعض الأبعاد فإن هذا يقتضي التحريم. لذلك ماذا قال؟ قال وذلك في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لهم كان حكمه كذلك. أما القاضي حسين ماذا يقول؟ يقول لو تقلنص المسلم بقلنصوة المجوسي أو تزنر بزنار نصراني صار كافرا، لأن الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا عن عقيدة الكفر. طيب ما الذي يدل على أن التشبه منهي عنه في كتاب الله وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا إخوتي في الله الأدلة كثيرة جدا. أذكر منها ما قاله المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقال تعالى وفي فاتحة أم الكتاب يقرأها الناس كل يوم، قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لن أكون لا مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء، لن أتشبه لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. قال تعالى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى على لسان هارون صلى الله عليه وسلم، على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والآيات الناهية عن التشبه والاتباع كثيرة جدا جدا. قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الآيات كثيرة كثيرة التي تمنع وتنهى عن التشبه بالكافرين. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة كثيرة جدا، لكن أختار كلمتين فقط، كلمتين من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند البخاري، هاتان الكلمتان كافيتان للدلالة على ذلك، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. طيب لماذا نهانا الله عن التشبه بهؤلاء؟ نهانا الله عن التشبه بهؤلاء لحكم كثيرة، حتى لا نقع في التبعية وفي اتباع غير سبيل الله، وأيضا لأن المشابهة تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الموالاة، تدعو إلى الميل، تدعو إلى الركون، تدعو إلى المحبة. المشابهة تورث التعظيم، تورث الإكبار، تمنعك عن إذلالهم وعن إهانتهم. المشابهة وعدم مخالفة هؤلاء تدعوك إلى عدم احتقارهم وتصغيرهم. بعدين أنت لما بتتشبه فيهم ما عرفت التفريق بين حزب الله وحزب الشيطان الذي تكلمنا عنه في دروسنا السابقة. إذن معنى ذلك التشبه بالكافرين داخل في الموالاة، لأن موافقة الكافرين ومشابهتهم في عمل من الأعمال يدخل عندك جنس الموالاة. لذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين أظهر الكافرين، لماذا نهى عن ذلك؟ لأن الذي يخالط قوم سيتطبع بأطباعهم وستتولد بينه وبينه وبينهم المحبة. إخوتي في الله، سبحان الله، كنت أنتوي. طيب على كل حال ما في مشكلة، ما في مشكلة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. طبعا هذه الآية، هذا الجزء من هذه الآية هي في قول الله تعالى: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب هذه الآية ماذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء في الصفحة 258؟ ماذا يقول عن هذه الآية؟ يقول: فقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، في هذا القول نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلب. أيضا الحافظ بن كثير ماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ يقول: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. إذن الله ينهاك عن التشبه بأهل الكتاب وبالكافرين، ينهاك عن التشبه في الأمور الأصلية وفي الفرعية أيضا. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ الأدلة كما سبق وبينت كثيرة جدا، لكن مثلا الدليل الذي ثبت عند البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، أو غيره الكثير من الأدلة، لكن اخترت هذا الدليل لأنه ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وكذلك مسلم. هذا الحديث يدل دلالة صريحة على حرمة التشبه بالكفار في كل شيء، بل حتى في اللبس وفي الهيئة وفي المظهر، لأنه موافق لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فأهل العلم لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا في تحريم التشبه بالكافرين، إلا فقط في هذه العصور التي نحن فيها والعياذ بالله. الآن نبت لنا لحى سوء وضلال، لحى ذليلة تابعة لائقة لأحزية الطواغيت والعياذ بالله. هؤلاء هم الوحيدين الذين يحاولون قدر المستطاع أن يلعبوا في دين الله سبحانه وتعالى إرضاء للطواغيت. لماذا يرضون الطواغيت؟ لماذا؟ أسأل لجواب. هل حبا فيهم؟ لا، مش حبا فيهم، إنما كما قال الشيخ حمد بن عتيق كما بينت لكم في دروس في أول الدرس: مشحة في مال وطمعا في رياسة. وهذه الطامة الكبرى، يعني حتى أن كلابهم تنبح الآن ليدافعوا عن هذا الفعل الخبيث، عن هذه المغنية التي كفرت بالله سبحانه وتعالى في أرض الحرم. حاولوا جاهدين تبرير هذا الفعل بأي طريقة كانت، بأي طريقة يلعبون في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قلت لك في بداية الدرس: لعبوا في دين الله سبحانه وتعالى ليطبقوا أحكام نزلت في فئة بعينها من الكافرين، يريدون تطبيقها على كل الكافرين. ماذا استغلوا هؤلاء الخبثاء؟ استغلوا أمرا مهما، ألا وهو استغلوا جهل الناس في أن الكفار على أربعة أقسام. القسم الأول هم المعاهدون، والقسم الثاني الذميون، والقسم الثالث المستأمنون، والقسم الرابع المحاربون. استغلوا الفرصة فجعلوا التعامل مع المحاربين كالتعامل مع الأقسام الأخرى. فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أعطيك أمثلة. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مما أجازوه في تعاملاتنا مع الكافرين أجازوا حماية أهل الذمة وحماية المستأمن. طيب، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل عند الأحكام مع ما بين المسلمين وما بين الكافرين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله سبحانه وتعالى وكذلك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبر والإقساط لهؤلاء. طيب، أمرنا أيضا بعدة مسائل، لكن كل هذه الأوامر هؤلاء الخبثاء من لحى السوء والضلال جعلوها في الحربيين والعياذ بالله. يقول لك ويقول لك لا اعدله وأقرب للتقوى، ويقول لك فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم. هذه الآية ما يشوفها، هذه الآية ما يشوفها. جعلوا أحكامك على الكافرين وتعاملاتك مع الكافرين كلها جعلوها بقياس واحد، وجعلوا كل الكافرين كالمستأمن أو المعاهد أو أهل الذمة. يا لحية السوء والضلال، ما أحله الله سبحانه وتعالى من هذه التعاملات إنما أحلها مع هؤلاء، مع المستأمنين أو مع أهل الذمة أو مع المعاهدين فقط. لكن أيضا هنالك نقطة خطيرة: من له ذلك؟ من له ذلك؟ من له أن يعقد ويبرم الذمة أو العهد أو الأمان؟ من؟ هل الحاكم الكافر؟ فضحكوا على الناس تحت هذه المسميات فأحلوا ما حرم الله والعياذ بالله. تركوا كل الآيات التي تحكم بالتعامل مع الكفرة الذين هم خارج الأصناف الثلاثة، يعني له من أهل الذمة وله مستأمن ولا هو معاهد، وطبقوا الأحكام هؤلاء الثلاثة على المحارب. فعندهم كل نصراني هو من أهل الذمة، كل نصراني، كل يهودي عندهم من أهل الذمة، عندهم ألمانيا وفرنسا وأمريكا، أمريكا أمريكا حاملت لواء الصليب، حاملت لواء الصليب. إيش يقول لك لحية السوء والضلال؟ يقول لك النصراني في أمريكا هذا أهل ذمة. لك غبي أنت، غبي غبي. هل هو في بلدك؟ هذا أولا، هل هو ببلدك؟ بل أصلا هل حاكم بلدك حاكم مسلم حتى يبرم الذمة؟ من غبائهم يسألهم مقيم مسلم مقيم في أمريكا، مسلم مقيم في أمريكا، يسألهم عن حكم تعامله مع النصراني الأمريكي. إيش يقول له من غبائه؟ يقول له هذا أهل ذمة. لك يا حمار، هذا في أمريكا، كيف أنت بتسمي أهل ذمة؟ توهوا الناس، ضيعوا الناس. يقول المقيم في ألمانيا يسأل لحية السوء والضلال كيف أتعامل مع النصراني اللي ببلدي؟ يقول إذا لم يقاتلكم في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلكم في الدين. لك أنت أحمق، لك أنت أحمق، أحمق، أنت غبي. ها هذا إن سلمنا جدلا بأن هنالك ذمة مع أنها غير موجودة. الذمة غير موجودة، لا يضحك عليكم، الذمة هي التي يبرمها خليفة المسلمين، هذه الذمة، الخليفة هو الذي يبرمها، وقد نقضوها عندما نقضوا الوثيقة العمرية وغيرها. إلى اليوم لها سوء الضلال ويقولوا لك الأقباط في مصر أهل ذمة وفقا للمعاهدة العمرية، ألا لعنة الله عليكم، نقضوا المعاهدة بكل شروطها ولسه يسموهم أهل ذمة. أو إيش يقول لك؟ يقول لك والله إذا دخل مجوسي أو كافر أو رافضي إلى بلدك فهذا اسمه معاهد. مين اللي أعطى العهد؟ مين اللي أعطى العهد؟ يقول لك بشار الأسد أعطى عهد، أو السيسي أعطى عهد. لك بالأول ما لازم يكون هذا مسلم حتى يعطي العهد. ضيعوا الناس، ضيعوا الناس، حتى بات يظن عوام المسلمين بأن كل مسيحي أو كل يهودي هذا يسمى من أهل الكتاب وهذا يسمى من أهل ذمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أنا أعتذر أطلت عليكم لهذا اليوم. على كل حال نقول ما سمعتم فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل إن أحيانا الله وإياكم في دروسنا اللاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.